باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مع بعض الأسئلة، سؤال بيقول: أنا شايف وبحب مراتي جدا وهي بتبادلني نفس المحبة، لكن المشكلة بينا هي المكياج. أنا ما بحبش المكياج نهائيا، لأني أؤمن بالجمال الرباني اللي خلقه ربنا، واختلفت معاها أكتر من مرة، وفي آخر الأمر جبتها النهاردة معايا الاجتماع علشان تعرف رأي قداستكم في هذا الموضوع. أولا بركة كبيرة انكم بتحبوا بعض، والمحبة دي من الروح القدس، وبيت ما فيهوش محبة أو جماعة ما فيش بينها محبة يبقى مش هتوصل، لأن المحبة بالذات هي طريق الملكوت، وأي إنسان ما عندوش محبة مش هيوصل مهما عمل، مش هيوصل. وفي الآخر أقول المحبة هي المسيح له كل المجد. الله محبة. أما بخصوص حكاية المكياج، أنا أولا بحيي الزوج المبارك له اللي راضي بالشكل الرباني بتاع مراته، ومش عايزها تتزوق وتغير شكلها بأمور برانية. بركة كبيرة. وحقول للأخت الزوجة دي، إن كان جوزك راضي بيك كده، عايزة تتزوقي لمين؟ الكتاب بيقول امرأة مزينة لرجلها، ومعنى كلمة امرأة مزينة لرجلها يعني ده في البيت. إنما لو بيحصل خطأ كبير ان ممكن الست تبقى في البيت عادية خالص، بلاش اقول متبهدله، لكن لما تيجي نازلة تطلع برة تبقى على سنجة عشرة. يعني ايه سنجة عشرة؟ نازلة لمين ومتزوقة لمين؟ متزوقة لمين؟ فكر مغلوط، فكر مغلوط. يا بنتي، على رأي واحد زمان قال ربنا عمل الحاجب بتاعك كده، جاية تقول لربنا لا انا مش عاجبني رسمك، انا هشيل الحاجب اللي انت عملته وانا هرسم حاجب على مزاجي انا، مش عاجبك رسم ربنا اسمي نفسك انت. ده كلام. ارضي من اللي عمله ربنا، ورضا من الروح القدس، والله يديك نعمة وتعيش في سلام المسيح. امين. ناس بيقولوا نظرنا نعمد ابننا في الحتة الفلانية. لا لا، زمان ناس نظروا يتعمدوا في القدس وامكانيتهم ما سمحتش، لغاية ما جه فلان يتجوز وبعدين اتاري مش متعمد، فالاسيس قال له لا ما اقدرش اجوزك، واتعمد قبل الاكليل. على ايه؟ يتعمد هنا ويرتاح. واحد بيقول انا شاب مسافر الكويت، ارشدني ازاي امارس حياتي الروحية، ونفسي اسمع كلمة. امين. شوف يا ابني، منين ما نروح، يعني لما بيجي لي واحد يقول لي انا مهاجر امريكا مثلا، اقول له سافر مع المسيح. دي نمرة واحد، وخليك معاه على الدوام. نمرة اتنين، اعلم اني وانت هنا كنت غريب، والمكان اللي هتروح فيه برضه هتكون غريب، ومصير الغريب يروح ايه؟ وطنه. ما تفكرش انك هتتأبد هناك وتعيش على طول، لا. نمرة تلاتة، عيش في خوف ربنا، وجاهد انك ترضى ربنا على طول الخط. اوعى يغريك المال، اوعى الشهوة تجرك. عيش الحياة المقدسة المباركة اللي تمجد اسم الله. الحاجة المهمة جدا، اعلم ان الله قال لك، رب المجد يسوع قال انت نور، فالمكان اللي انت رايح فيه تنور فيه، تنور فيه، وده رأس مالك وتجارتك. اوعى تفكر انك رايح تكسب قرشين اردن، اوعى تفكر انك رايح تكون ليك مستقبل اردن، لان ملناش مستقبل هنا، مستقبلنا ابدي هناك، ابدي هناك. فجاهد انك تعمل ليك مستقبل ابدي. وقال وكيل الظلم اصنعوا لكم، او في المثل بتاع وكيل الظلم، اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظل الابدية. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، وعن القرش اللي في ايدك ده مش بتاعك، اديه لربنا، ورب يتيم او عول ارملة او ساعد او اعمل خير، حتى اذا فنيتم، يعني لما تسافر يقبلونكم في المظال الابدية، يعني يشهدوا لك في السماء. سافر من هنا نور، وعيش هناك نور، وكلام رب المجد يسوع قال انتم نور العالم، ويقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. المصيبة الكبيرة ان ناس ممكن تسافر لمكان وتتلهف بطنها وجسدها ولبسها والقرش والملذات والشهوات، وينتهي العمر ورايحين على فين؟ واحدة بتقول انا شفت زميلتي معاها حجاب، وبعدين بتقول لها ده غلط، قالت لها ابونا مكاري نصحني اني اكتب مجموعة معينة من المزامير في ورق صغير وحطها في حجاب قماش وعلقه في صدري. يا كدابة يا كدابة، انا اقول لك اعملي حجاب وحطيه في صدرك؟ ده احنا اول ما بيجي حد عشان قبل ما نصلي له نقول له معاك حجاب، لو قال اول نقول له هاتوا نحرقه. ده ايه الافتراء ده؟ واحد بيقول انا عملت وعملت وعملت ومش قادر اتوب، نفسي اتوب ومش قادر. ما يحصلش. قل لي ازاي اتوب توبة صحيحة بدون رجوع. يا ابني لو كان ربنا عارف ان احنا مش هنقدر نتوب ما كانش امرنا ان احنا نتوب، وما كانش خلى التوبة اساس للخلاص بعد الايمان والمعمولين. ليه مش قادر تتوب؟ لانك بتحب الخطية وسايب نفسك خرقة مهلهلة في ايد الشيطان. قوم يا ابني النهاردة، الليلاد وانت قاعد دلوقتي، قوم حط نفسك في ايد المسيح، قول يا رب انا ضعيف قويني، وانا هطلع من هنا شديد، مش هرجع للخطية تاني، تديني نعمة اتوب الان. ولما تنوي الله هيتوبك. لكن مرخرخ كده وخرع خرع تقول اتوب دلوقتي وتطلع بره تلاقي الخطية تحضنها، لا يا ابني ما ينفعش. وربنا ما يضحكش عليه، ما ما يضحكش عليها يا ابني ما عادش في وقت. ده الانسان بينام ما يقومش، والنفس بيطلع ما يردش، والعقل إن سمعتم صوت فلا تقسوا قلوبكم. واحدة بتعترف وبتقول انا ليا سنين طويله ما اعترفتش، ودي اكبر خطيه، عشت حياتي كذا وكذا وكذا، جوزي كان بيعد علي حتى الفاكهه، فانا كنت امد ايدي على الفاكهه من وراه، يا نهارك مش فايت. انا مش هكمل الكلام، لكن يا بنتي اقولك انت انسانة مباركة جدا. انا مش هقرا الكلام المكتوب، وهو بسبب النقص اللي عنده بيعاملك المعاملة دي، لكن نصيحتي ليك الليلة دي كملي توبتك، يعني الحاجات البسيطة اللي بتعمليها دي قولي توبة من الليلة دي. وانت السنين اللي عشتيها كان 20 سنة او اكتر، انت انسانة تقية ومبروكة، انفضي التراب اللي عليك، واي خطية بسيطة سيبيها للادي، ومن للادي الله هيديك بركة كبيرة قوي. امين. واحدة بتقول كنت مخطوبة لمدة 3 سنين واتفسخت الخطوبة بسبب أهلي، لأنه كان بيتعاطى مخدرات وأنا ما كنتش عايز أسيبه لأني أخطأت معاه، وهو عايز دلوقتي يرجع لي ويعمل إكليل على طول، وعدني إنه يترك المخدرات وصار انسان جديد ومستقيم، وهو عايزني اعمل ايه؟ لسه هتقولي اعمل ايه لما انت متهببه؟ تقولي اعمل ايه؟ اقبلي وخلاص. معلش سامحيني في الكلام الصعب. انا بوصي كل بنت، الخطوبه دي مجرد اتفاق، اتفاق على موضوع يتم يا ما يتمش. هديكم مثال، يعني في 2 مثلا قالوا ايه رأيك تشاركني نبني بيت، نبني بيت. طيب، وجم عشان يبتدوا، وقبل ما يبتدوا اختلفوا، قالوا لا يا عم انت في حالك وانا في حالي مش هشاركك. نفس الكلام الخطوبة دي، 2 بيتفقوا على شركة، لكن قبل ما يعملوا الشركة اختلفوا، فكل واحد بيروح لحاله. اما البنت اللي هي مش تمام تسلم نفسها للشيطان وتخسر كل حاجة، واحنا بنقول على قد ما تدي الولد اثناء الخطوبة على قد ما تنزلي في عينه، بتكلم اجتماعيا ونفسيا مش بتكلم روحيا، على قد ما تديله على قد ما تنزلي من عينه او في عينه. لو اديتيله كل حاجة يرميك، ده يمكن يتجوزك. وبعدين عايز اذكرك انت كبنت مسيحية جسدك هو جسد المسيح له كل المجد، اشتراك بالدم. يقول معلمنا بولس اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا حاشا، كل عضو فيك ده عضو للمسيح، ملكيش الحق تفرطي فيه ولا تخلي انسان يدوسه. عيش مقدسة من اجل المسيح واكراما لي. احفظي نفسك طاهرة. واحدة بتقول انا اتقدم لخطبتي شاب اكبر مني بعشر شهور، لكن المشكلة ان شكلي اكبر من شكله. احنا بنقيس بالشكل، وما فين المسيح وفين الحياة الروحية؟ فين الحياة؟ فين العيد المرفوعة للأبدية؟ احنا قبل ما نتكلم عن الامور دي نتكلم عن الحياة اللي تمجد اسم الله. بنقول الشرط الاول والاساسي في اختيار الزوج او الزوجة ان يكون بتاع ربنا او مش بتاع ربنا، هو ده. انما شكلك ومش شكلك لا حيود ولا يجيب، مش انت مقبولة وبس. ها خلاص تمشي. واحدة بتقول انا زوجة عندي ثلاث بنات وحامل، زوجي قال لي لو جبتي بنت رابعة خديهم وغوري في دهية. ومش عايزك انت ولا البنات، فبتقول ده شيء مش بايدي اعمليه. هو فعلا مش بايدك. انت تعرفي اللي بيحدد نوع الجنين ذكر او انثى هو الراجل؟ قولي له ده هقول كلمة غلط. مش منك انت يا بنتي، وبعدين منك ولا منه؟ احنا هنعدل على ربنا. فين لسان الشكر؟ فين لسان الشكر؟ طب وايه ميزة الولد عن البنت؟ ايه ميزة الولد عن البنت؟ ده تذمر على ربنا واحتجاج على ربنا. احتجاج يعني ناس بتحتج على ربنا، مش عايز بنت عايز ولد. طب انا اقول لكم، مرة واحدة كان عندها ولدين الله يرحمها يعني، وجات عيت ونامت في السرير ما بتتحركش، وطبعا ما جابوش حد يخدمها. اديني عقلك وازاي الولدين يخدموها؟ ساعتها قالوا وريت الولدين كانوا بنتين، كانوا خدموا امهم. على العموم من الخطأ جدا ان احنا نعدل على ربنا او نحتج عليه، انما الصح ان يكون للانسان لسان شكر. اشكرك يا رب على كل حال، كل شيء انا قابله من ايدك يا رب، الحلوة والمرة، الحلوة والمرة انا قابل، وانا عارف ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. واحد بيقول ما معنى الآية اللي بتقول إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان؟ فهل يستطيع إبليس أن يحاول أن يبتلع الشخص المؤمن عن طريق محاربته بروح حزن أو روح كذب أو روح خوف؟ هو مش معنى يبتلع يعني يبلعه، لا، معنى يبتلع يعني يهزمه ويسقطه في الخطية. ابليس خصمكم ده العدو، ما قالش اسد، قال كأسد. كأسد يعني ممكن يزقر من بعيد لكن ملوش خطورة، انما هو في الحقيقة ميت، ميت، لان الله سحقوا على الصليب، سحقوا على الصليب. وادانا وعد، خد بالك من الوعد المبروك جدا، قال إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، يعني أنت أو أنت ممكن يكون لنا سلطان ندوس الشيطان، ندوس الشرير، نسحق. وأعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء، ولا يضركم. ده سلطان أولاد الله، سلطان أولاد الله. لكن الشيطان يحارب باستمرار ولا يهدأ، ولا يهدأ. إنما على الإنسان أنه يتسلح بسلاح الله الكامل، ويحتمي في المسيح له كل المجد، ويتغطى بالدم، ويعيش في حمى الرب. لا يمكن الشيطان يقدر يهزمه، ويعيش بالعكس، يعيش في حياة النصرة، ويقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. إنسان مبارك بيكتب: أنا شاعر إنك في تقدم كبير، وقربت توصل لمرحلة المؤلفين الكبار. اللي أنا طالبه منك وإنت بتكتب صلي ولحن الكلام ده، بيقول: لنقف في خشوع في كنيسة يسوع. يلا يا إخوة نقف ونهتف ونحيي إلهنا القدوس اللي حاضر الآن في الوسط، ونحمي أمام الرؤوس. يلا بالعود نعزف له، ونضرب بالدف والناقوس للاسم الحسن اللي دعي علينا، مخلص كل النفوس اللي مات عنا وفدانا وفي صليبه فتح الفردوس، وصالحنا مع الآب بدمه، وجعل كنيسته له عروس، وزينها بالآيات والمواهب، وبصليب ونسحق الحياة وندوس. ولسه كلام كتير حلو. برافو برافو برافو. طيب، احنا من الصعيد، من اقاصي الصعيد، وبيعترف اعتراف مر عليه سنين، وبيقول: انا دلوقتي قربت على 70 سنة، واللي حصل معهم الامور دي ماتوا. أرجو يا أبي الصلاة من أجل هذه الخطايا، لأني حقابل ربنا ويكون مصيري جهنم. لا يا ابني، مصيرك مش جهنم. الرب قابل توبتك واعترافك، ومن النهاردة أنت إنسان جديد، والرب غافر ليك خطاياك. واللي بيقول بتقول: أنا فتاة عملت وسويت، الرب قابل توبتك واعترافك. واللي كاتب بالخط الكبير: هذا اعتراف مني تابة. ربنا قابل اعترافكم وتوبتكم، وربنا يثبتكم في الإيمان ويزيد لكم النعمة والبركة. أمين. سؤال واحد بيقول: لما التلاميذ سألوا ربنا وبيقولوا علمنا أن نصلي، فقال لهم الصلاة الربانية، لكن ما فيش في آخرها الكلام اللي بنقوله بالمسيح يسوع ربنا. صحيح مش مكتوب بالمسيح يسوع ربنا، احنا بنقول أبانا الذي في السماوات، ونيجي في الآخر نضيف احنا بنقول ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. وده شيء مهم جدا ليه، لاني بدون المسيح ما يقدرش انسان يتعامل مع ربنا. المسيح هو طريق الخلاص، قال انا هو الطريق. المسيح هو باب الخلاص، قال انا هو الباب. بالمسيح يسوع تقبل الصلوات. يعني لو قعد الانسان مليون سنة يقول يا رب من غير اسم المسيح ربنا ما يسمعوش. عشان كده بنضيف احنا الكلمة دي، صلينا ونقول له بالمسيح يسوع ربنا اقبل صلواتنا، بنصوم اقبل اصوامنا في المسيح، بنتصدق اقبل صدقاتنا في المسيح، لان مفيش معاملة للانسان مع ربنا الا من خلال المسيح. هو اللي خلصنا، وده الباب اللي اتفتح قدامنا. قدامي واحد بيقول: كيف احيا في المسيح وانا ميت بالخطيه وانا انسان لا اعرف الطريق؟ نفس الكلام وتكملة للكلام اللي قلناه، انه الانسان لا يمكن يوصل الا بالمسيح يسوع. ليه؟ لان كل مواليد النساء مولودين تحت الحكم بالخطية، حبلت بأم وبالآثام صورت، والخطية هي حكم الموت. فبيقول: كيف أحيا في المسيح وأنا ميت بالخطية؟ بيقول: إذ كنتم أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح وأقامنا معه. إذ كنتم أموات بالخطايا، كل مواليد النساء أموات بالخطايا، لكن من يؤمن يقول أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فالمولود المرأة لو استنى في موت الخطية ملوش حياة أبدية، لابد يقوم يؤمن بالمسيح ويعتمد يترفع عنه حكم الموت، إنما من غير كده يستنى عليه حكم الموت. أنا قدامي الحقيقة أشياء صعبة جدا جدا، اخلص شوية الاسئلة الصغيرين دول. واحد بيقول: ازاي يكون المسيح هو ربنا من غير ازاي؟ من غير ازاي المسيح هو ربنا؟ لان احنا مش بنعبد اتنين ولا تلاتة، وبسيطة خالص، مفيش انسان يخلص، لا نبي ولا رئيس انبياء ولا رئيس اباء ولا اي انسان يقدر يخلص، وربنا عايز يخلص الناس فجه بنفسه عشان يخلص الناس. حاجة بسيطة. اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي مش عايز يؤمن هو حر. مفيش طريقة تاني للخلاص. ما جاش واحد من الانبياء القديسين واحد بس قال انا ممكن اشفع وممكن اخلص. محدش استجرى من اول ادم الى نهاية انبياء العهد القديم اللي هو يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اللي قال عنه اعظم من نبي واعظم مواليد النساء، لما جه يتكلم عن المسيح له كل المجد، انا لست مستحق ان احل سيور حذاءه، ينبغي ان ذلك يزيد يعني يكرم، واني انا انقص اعظم الانبياء. قال كده. فما فيش انسان يخلص. طب مين يخلصنا؟ مين يخلصنا؟ ادوني سكة، ادوني حل. حدش يقدر يخلص انسان هو بنفسه جه عشان يخلصنا؟ هو بنفسه. ادي الشمس بعيد او محدش يقدر يروح لها، لكن الشمس طلعت عندنا. وادي الله لا يرى احد قط، من يراني يموت، لكن جنة في صورة انسان بلا خطيئة زينا زينا. فيها ايه دي؟ ولا ما يتخش بالعقل بس، بالعقل بس هيخبط في حجر، لكن بالعقل والروح القدس هيعرف ان دي سكة الخلاص بس. فالمسيح هو ربنا يا حبيب، هو ربنا. هل ممكن الشيطان يخرج من حد اثناء الصلاة ويدخل في اي انسان قلبه خالي من الايمان بالمسيح والتوبة الحقيقية؟ يبقى مسكن للشيطان، يبقى مسكن للشيطان. اه يا حبيبي، اقول بقى اولا في ولدين وبنتين وولد، ولد وبنتين كبار، ده 21 سنة او اكتر، ابوهم ساب المسيح والعيال عايشين في الكنيسة ولهم اباء اعتراف عايشين في الكنيسة. ام راح ابوهم راح مغير اساميهم، طبعا حد ضحك عليه او كلمه، راح مغير اساميهم في السجل المدني لاسماء اسلامية، الاسماء الثلاثة باسم عاطف ملاك حبيب، وفيفيان عاطف ملاك حبيب، ونادية عاطف ملاك حبيب. راحوا طلعوا بطاقات ليهم قالوا لهم لا انتم مسلمين. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي في عرف مين ولد سنه 21 سنة تجبره انه يبقى مسلم؟ تيجي ازاي؟ ده ولد عايش في الكنيسة وبيخدم، بيخدم في الكنيسة، عشان ابوه غلط ولا انحرف ان تروح تاخده؟ انا بقدم الكلام ده لامن الدولة اولا وللعالم ثانيا. اما الحاجة بقى الصعبة قوي، ان انسان كان ساب المسيح وحب يرجع، حب يرجع للمسيح، ده بيقول لي اول امبارح قال لو السيف على رقبتي مش هنكر المسيح تاني، مش هنكر المسيح تاني. بيجر وراه المباحث عشان يقبضوا عليه. يا ناس يا ناس، ده كلام، ده كلام. عايز ارجع لمسيحي، عايز ارجع لمسيحي. قال اموت وانا مسيحي ولا اعيش وانا ناكر للمسيح. اسمه رؤوف سعد الله، رضا رؤوف سعد الله بخيت من المنيا، ومباحث المنيا بعتاله عشان تقبض عليه، وانا بسأل ليه؟ امتى هيبقى في حرية عقيدة؟ امتى هنسيب الناس على راحتها؟ وامتى هنسيب النصارى يرجعوا لمسيحهم؟ يا اخي ده عيب، ده عيب، ده تخلف، ده تخلف. سيبوا الناس تعبد ربنا بحرية. احنا الهنا اللي بنعبده اله حب، اللي عايز يجي ويحبه اهلا وسهلا، واللي عايز يديله ظهره ميت اهلا وسهلا. لا نضغط على ده ولن نقول له ده اعمل ولا سوي. اللي عايز يجي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انما الامور وبعدين حاجة عجيبة ان مجرد ان حد يحاول مثلا يغير او يعمل زي بنت قدامي. واحدة زعلت مع جوزها فترة بتحكي حكاية. المهم رايحة بيتها لسبب ما. انا مش هقول الحكاية اللي حصلت، لكن هقول اني خدوها في اسم حدائق القبة، وبعدين اهلها راحوا لرئيس المباحث. اللي انا بستعجب له ايه دخل الاسم بحجة قال ان اهلك هيقتلوك؟ ما حصلش. ليه الارهاب ده كله؟ رئيس المباحث قال لهم لا دي اشهرت اسلامها. وما حصلش طبعا، فراحوا لاباء الكهنة ما رضوش خلوهم يقابلوها، وقال لهم دي متوصي عليها من فوق. ما عرفش ايه معنى الكلام ده. قعدنا نترجى رئيس المباحث عشان نقابلها، فكان يشاور لها بايده ويقول لها لا عايزه تكلمي امك، فكانت تقول له في خوف شديد لا يا باشا. فعلمنا ان تم الضغط عليها وتهديدها من قبل ضابط امن الدوله. ايه ده؟ واحد بيقول مشكلة إيمانية، أرجو إنك تحلها لي تساعدني. أنا عايش في حي الشعب وبتعامل كل يوم مع إخواني المواطنين المسلمين، ومع احترامي لعقيدة من يخالفني، لكن لما بتقابلني مع تعامل اليوم أحيانا يفرض علي قول صلي على النبي. فحسب ما أعتقد شخصيا اني ما اردش او ما اقولش الكلام ده. فبيقول هناك الحلول الاتية. نمرة واحد، صديق اقترح علي وقال لي ما تحبكهاش قوي، زي ما بيقولوا قول ومشي حالك. ونمرة اتنين، صديق اخر قال ما تردش وحصل اني ما ردتش، فزغدني اللي بيقول لي صلي على النبي، قال لي يتنح بقول لك صلي على النبي. والحل الثالث، واحد قال مش رب المجد نور السماوات والارض، لما حد يقول لك صلي على النبي قول مش عارف ايه. لا يا حبيبي، شوف اي حد يقول لك صلوا على النبي قل له انا مسيحي بكل احترام، انا مسيحي. زغدك ما زغدش قل له انا مسيحي، ده كلامك انت، ده كلامك. قل له ان شاء الله 100 مرة انا مسيحي، انا مسيحي. وامتى هيكون فيه الاسلوب اللي فيه ود وفيه احترام للغير؟ اقول في الاخر ان واحد بيقول لي كان مكتوب في اهرام 25 سبتمبر 2006 مقال لمدير جامعة الازهر بيهاجم فيه العقيدة المسيحية وبيتهم المسيحية بالارهاب والحرب. فبيقول ايه؟ بيقول المكرورة والمملولة، ما عرفش يعني ايه. طب ايه رأيك في المسيحية بيقول في ان اذكر بان القرآن لم يقل لنا لا تظنوا، جايب آية من الانجيل، لا تظنوا، ده المسيح له كل المجد بيقول لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها إلى آخره. قال الكلام ده إن المسيح قال شيل سيف وحارب، إيه رأيكم؟ أقول لك يا سيد الفاضل، المسيح له كل المجد بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. يعني ايه؟ يعني دخلت المسيحية في البداية، دخل البيت فالزوج آمن والزوجة ايه؟ رفضت الإيمان. ده سيف الإيمان اللي يفرق بين المؤمن وايه؟ وغير المؤمن، ملوش علاقة اطلاقا بالحرب، ملوش علاقة اطلاقا بالحرب. ده لما بطرس سحب السيف وضرب رأس عبد رئيس الكهنة ملخص، قام المسيح قال له ايه؟ ضع سيفك في غلك، لان من يأخذ بالسيف، بالسيف ايه؟ يأخذ. احنا مش بتوع سيف، لا، ما قال اللي شتمك ما تردش عليه، يبقى ازاي هيضرب بالسيف؟ قال اتركوا مكانا للغضب الالهي، سيبوا فرصة ربنا هو يتصرف، اتركوا مكانا للغضب لي النقمة انا اجازي يقول الرب، لي النقمة انا اللي انتقم. ربنا بيقول قال اقاتل عنكم وانتم ايه؟ صامتون. اقاتل عنكم وانتم صامتون، يعني يا مسيحي خلي ايديك في جنبك، ابلع لسانك لا ترد، ولا حتى اللي يضربك تضربه، وانا اللي هتصرف، انا اللي هتصرف. وعصيت الرب تقيلة، حتى لو انت سبت حقك هو ما يسيبوش، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. فيا سيد الفاضل احنا لا عندنا سيف ولا عندنا حرب. اما في الاخر اقول اني انسان حضر الاسبوع الماضي وكان عنده الام التهاب شديد في الظهر والام مبرحخ، وكنت زي الوحدة المنحنية، وصليت والرب شفاني في نفس الوقت. وشاب بيقول انا مرت علي عدة شهور وانا ما عنديش شغل، كل ما اروح لشغل ما اوفقش فيه، وجيت للكنيسة في الاسبوع الماضي وصليت وبعد يومين ربنا رزقني بعمل. انا عايزك انت يا صاحب القوة في شوال يا مينا، يا صاحب القوة في شغل يمينك كامل مر الأطب احتار وريهم يدك، خليهم يقولوا إن في زيك الأطب اختاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا صاحب القوات شوي اليمين تعمل المعزات. أنا إذا كنت يا صاحب القوات تشوي اليمين كامل معجي. قبل ما ابتدي اتكلم عايز اقول لكل واحد وكل واحدة جاي وعنده طلبة مرض ضيقة شغل اي حاجة وانت قاعد ثق تمام ان صانع المعجزات حاضر معانا المسيح له كل المجد. اطلب واطلبي وحتلاقوه وانتوا عادين اطلبوا الله يستجيب. الله يستجيب في الحال حسب حكمته يصنع الآيات والمعجزات. امين. بنتكلم بعنوان القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرت بهم. ربنا بيقول الكنيسة دي كل مسرت بيها كنيسة العروس المؤمنين انت وانت وانا القديسون الذين في الارض كل مسرت بهم. وبعدين كلمنا المرة اللي فاتت بنقول ان ربنا اعطى البعض ان يكونوا ايه رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رؤاه ومعلمين. ليه؟ حد فاكر؟ لأجل تكميل القديسين. لأجل تكميل عارفين العروسة في ليلة زفافها ليلة تكليلها يعني فضلوا يزوقوا فيها معرفش بيزوقوا قد ايه يعني يزوقوا فيها من كل ناحية لغاية ما تبقى ايوان. ربنا عمل كل شيء لأجل تكميل القديسين عشان يزوق عروسته يزوق كنيسته يزوقك ويزوقك. فهو بعت رسل وانبياء ومبشرين ورعاة ومعلمين وانا اتكلمت على الكلام ده كله واجي للموضوع نفسه لاجل ايه؟ لاجل تكميل القديسين. يعني ما يكونش في واحد اعرج ولا واحدة عورة. يعني نكون هنا في واحدة عورة تزعل مني؟ عورة يعني ايه؟ يعني عروس مجملة لأجل تكميل القديسين. كلمة تكميل يعني ايه؟ يعني اصلاح، يعني تصحيح طريق، يعني تقويم. يعني ايه تقويم؟ لأجل تكميل القديسين. يعني فلان ده ناقص شوية، فلانة دي تعبانة في الحتة الفلانية، فلان ده واقع، فلانة دي متكبرة، فلان مش عارف ايه. يعمل عملية ايه؟ اصلاح. عملية اصلاح للناس اللي هم سايبين نفسهم في ايديه واللي ماشيين بحسب مشيئته واللي عايزين يكملوا واللي عايزين يجملوا لأجل تكميل القديسين. فبيقول أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. بقول كلمة تكميل يعني إصلاح. فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. عملية إصلاح يعني شايفين إنسان ضعيف أقل حاجة تشككوا في الإيمان ده يبقى عايز مرمة وعايز إصلاح عايز سندة من ربنا وهكذا. ده من حنان ربنا علينا ان طول الطريق عمال يقوم طريقنا يصلحنا يعدلنا يصحح كل حاجة عايز يخلينا في الصورة الكاملة لان ده امر من ربنا الكونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو ايه هو كان. ده امر من ربنا كونوا كاملين. ومن اللي هيكملنا؟ النعمة هتكمل، النعمة هتكمل، بس اسيب نفسي في ايد ربنا. ازاي يتم التكميل ده؟ لاجل تكميل القديسين. نمرة واحد، بالصلاة. فبيقول يكتب معلمنا بولس في رسالة لكلوس: يسلم عليكم أبفراس مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. بالصلاة نوصل للكمال. الصلاة بتزق الإنسان في المخدع لربنا، بتقربوا منه، تقربوا منه. أنا أصلي وأنت تصلي وأنت تصلي والكنيسة كلها تصلي، وما أحوجنا خلال هذه الأيام إلى حياة الصلاة. حياة الصلاة، أدخل مخدعك واغلق بابك وخذ ودي مع حبيبك، خذ ودي معاه. علم نفسك ودرب نفسك على حياة الصلاة، اللجاجة، الإلحاح قدام ربنا يلهج في ناموسه نهارا وليلا. ده انسان الله، انسان الله. انسان من غير صلاة لا يودي ولا يجيب، بيشيل شيلته لوحده وينحني تحت الشيلة. لكن انسان مصلي قدامه باب مفتوح، باب مفتوح، والرب يستجيب، يستجيب. ان طلبنا الرب يستجيب. بالصلاة، تكميل القديسين بالصلاة. شوفوا لما بطرس كان في السجن، بطرس في السجن يقول: وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة من أجله. يا سلام، بطرس في السجن ما عادوش بره يقولوا ده يستاهل، ده جاوبه لنفسه، ده أصل لسانه طويل، ده مندفع، ده عامل روح الأول. ما قالوش كده، انما راح اتكفوا قدام ربنا: اما الكنيسه فكانت تصير منها صلاه بلجاجه. بلجاجه، ادي المؤمنين وادي الحياه. يا حبيبي عايز اقول لك، مسيحيتنا مش اكل وشرب، مسيحيتنا مش دنيا وجسد ومتعه، مسيحيتنا ما هياش جمال ولبس وعيان، مسيحيتنا ما هياش مال وجري ورا الدنيا الكدابه، مسيحيتنا هي حياة مع ربنا نكمل القداسة في خوف الله. حياة الصلاة، حياة الصلاة. اي انسان ملوش مخدع بيصلي هتلاقيه مهزوم، مهزوم ومشكوك في خلاصه وابديته. لكن هات انسان بيصلي تلاقيه شديد وشاهد وقوي وجريء وعنده ثقة، ويقول على السماء: عالسماء رايحي مجدا للامين، وان كن هو اي يسوع الفادي معه كل حين، كن هو يا يسوع فادي ما كل حين. في وقت الضيقات أصرخ وأنهار، سوائي أبوك مليانة عز وبركات، عز وبركات، عز وبركات، سوائي أبوك مليانة عز وبركات. في وقت الضيقات أصرخ وأقولها: صلي صلي، سوائي ابوك مليانه عز وبركات. ده المرنم في المزمور بيقول: سوائيه ملانه ماء. سوائيه مليانه ايه؟ مليانه ميه، يعني مليانه خير. اوعى تفكر ان الخير هو فلوس، لا لا، مليانة خير، مليانة سلام، مليانة فرح، مليانة محبة. سوائي أبوكم مليانة عز وبركة، عز وبركة، عز وبركة. أمين أمين. يبقى نتمنى بإيه؟ بالصلاة، بالصلاة. روح عند رجلين السيد، عرفنا المكان وعرفنا السكة، عرفنا السكة، نفتح السماء، نفتح السماء ونطلب فنجاب، فنجاب. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. واحد بيقول اقرأوا يفتح لكم، قال الله هو الباب مقفول؟ قال لا يا ابني، ده بيقول لك كده تيجي عشان تخبط تلاقي الباب مفتوح. جعلت قدامك بابا ايه؟ مفتوحا. مبارك اسمك يا طيب يا حنين. حلو حلو حلو حبيبي، حلو دوتو، حلو حلو حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو دوتو، حلو حلو حلاوة وكله. بالصلاة. نمرة اتنين، بالتعليم، بالتعليم. نكمل نكمل. بيقول المسيح فيكم رجاء المجد الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. منذرين ومعلمين لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح. بالتعليم انا اتكلمت عن المعلمين المرة اللي فاتت ومش عايز ازود الكلام. اتاري التعليم عشان اللي قدامي يزيد وينمو ويوصل للكمال في النعمة في الايمان. هو ده التعليم. انما اخاف لئلا يكون في موضة الايام دي تعليم جديد، تعليم جديد، شتايم وسباب وافتراءات. اخاف. لا لا لا، منذرين ومعلمين كل انسان لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. بالتعليم. عشان كده اللي بيعلم ده عليه مسؤولية كبيرة، واللي بيقعد عليه على منبر عليه مسؤولية كبيرة، والمسؤولية كلها واقعة عليك انت. تعلمت ولا لسه؟ تعلمت ولا لسه؟ ماشي في سكة الكمال ولا لا؟ ماشي في سكة الكمال ولا لا؟ ولا لسه واقعة؟ امتى هتقومي؟ امتى هتقومي؟ واقعة في البغضة، في البغضة. اخطر حفرة يدفن فيها المؤمن البغضة. مهما عامل الانسان وما عندوش محبة، ضايع ضايع، هالك هالك. يقول ان انطعمت كل اموالي وقدمت جسدي حتى يحترق لكن ليست لي محبة فلا انتفع شيئا. البغضة، قبر البغضة. بيقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. اسكنتم اموات بالذنوب والخطايا. تخليش الشيطان يضحك عليك. قوم وتعلم، قوم وتعلمي. املى قلبك بالمحبة. قل يا رب فرغ قلبي من كل غريب. يا رب ما عادش في وقت، الوقت منذ الان مقصر. املاني بالمحبة واديني نعمة احب حتى العدو. ما يكون ليش عدو في وسط الناس، ما يكون ليش عدو في وسط الناس. نكمل بالتعليم، نكمل بالصلاة ونكمل بالتعليم. اسمع واعمل، اسمع واعمل بالتعليم. اقرأ واعمل، سراج لرجلي كلامه. انا اعلم نفسي، اقرأ واتعلم، اقرأ واتعلم بالتعليم. نكمل بالتعليم نكمل ونكمل في كل فضيلة، نكمل في كل فضيلة. ونمرة ثلاثة نكمل بالتخلي. ايه التخلي؟ الانسان يضبع في حاجة في الدنيا مش قادر يتخلى عنها، يعني يتسلل على حاجة منظورة. فرب المجد يسوع مرة رد على واحد لما بيقول له انا عايز اورث الحياة الابدية، قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها، قال له روح بيع. فبيقول له ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى ايه ادمان. ان اردت ان تكون ايه كاملا روح بيع. اصل قلبك يا ابني ماليش مكان فيه، ده المسيح بيقول ليه؟ لانه مليان محبة مال، وقلبه مليان شهوات، المسيح ملوش مكان فيه، ملوش مكان فيه. بتحب العالم ومحبة العالم عداوة لله، المسيح ملوش مكان فيه. ان اردت ان تكون كاملا فرغ قلبك من كل محبة غريبة. يا رب ساعدنا نفرغ قلوبنا للآبي من كل محبة غريبة، ونحبك انت وحدك وبس، نحبك من كل القلب، واقول احبك يا رب يا قوتي، احبك من كل قلبي. نعم امين امين. صلي وانت قاعد قول له يا رب فرغ قلبي، فرغ قلبي من كل محبة غريبة. انا عايز مال ولا ولا ولا، انا عايز احبك انت، احبك هنا عشان انت هتستقبلني هناك، احبك هنا واكرمك هنا واكرمك، احبك واحبك يا سيدي، واحبك يا ربي، واحبك فقوي انت حبي. احبك يا سيدي، احبك يا ربي، احبك يا سيدي فقوي انت حبي. احبك يا سيدي، احبك يا ربي، احبك يا سيدي فقوي انت حبي. احبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. احبك يا سيدي وليكن حبك مالك ما على قلبي. اتبعك يا سيدي اينما تمضي، فاستلم ارادتي وكل ما عندي. اتبعك يا سيدي اينما، اتبعك يا سيدي وكل ما عندي. احبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. وحبته يحب ربنا ويمشي معاه. ده لو انسان في الدنيا يعني له قيمة كل الناس تجري وراه وتتمسح فيه. انسان شوية تراب بعد شوية حيموت ويدفن ويبقى ذكرى، ان كان له ذكرى. حد يطول يحب ربنا، حد يطول يصلي لربنا، حد يطول يصاحب ربنا، حد يطول يكون رفيقه في الغربة. غريبة على الانسان اللي مش عايز يتوب ومش عايز يمشي مع ربنا، يفضل شوية خطايا خطايا وبهدله عن انه يمشي مع ربنا. لا، من الليلة يمشي معه وحبه من كل القلب، فرغي قلبك من كل محبة غريبة وقل احبك وحدك ولا يسس وحدك يا يسوع وليس سوى احبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش هذه نعمة غنية أعددتها لي هذه نعمة غنية أعددتها لي أعطتها لي هدية لما مشيت وياك لما مشيت وياك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك. طيب نكمل بالصلاة والتعليم والتخلي، نكمل في ايه؟ نكمل في ايه؟ اول حاجة نكمل في الايمان. بتسمع يقول فلان ايمانه ضعيف، ايمانه ضعيف، فلانة شكاكة، شكاكة. ممكن يسمع كلمتين يقول لك انا تشككت، هو المسيح ربنا ولا مش ربنا، انا تشككت هو الله ولا ابن الله. نكمل في الايمان. بيقول طالبين ليلا ونهارا اوفر طلب ان نرى وجوهكم ونكمل نقائص ايمانكم ونكمل نقائص ايمانكم. الايمان عطية، عطية من الله، عطية من الله. قل له رب كمل ايماني، زيد ايماني، زي ما زيد ايماني يا رب، زيد ايماني. مرة واحد قاله، بيقول له ان كنت تقدر، ان كنت تقدر. واحد تاني قال له ان اردت تقدر، ان اردت. فرق كبير. بيقول له ربنا ان كنت تقدر، معقولة ربنا مش هيقدر؟ واحد تاني قال له ان اردت تقدر، لانك صاحب سلطان، صاحب ده الايمان. الايمان اجيله ادخل اليه وانا عندي ثقة ان هو ابويا وبيحبني وحيستجيب لتربيتي حسب حكمته. انزل السماء على الارض، اقول للشيء كن فيكون، معقولة؟ ايوه، هو كده المكتوب، هي دي المسيحية. اصل المسيحية مش شوية كلام حبر على ورق، لا، ولا شوية كلام يحفظهم المخ ويرددهم زي البغبغان، لا. المسيحية حياة. بيقول جئت لتكون لكم ايه؟ حياة، وليكون لكم ايه؟ افضل. يعني اكتب كلام عن المحبة، لكن يملاني بالمحبة، يملاني بالمحبة. يكتب كلام عن الايمان، يملاني بالايمان. يكتب كلام عن الابدية، يشوقني للابدية، يقول لي ما لم تره عين، يرفع عيون قلبي وايماني لفوق، مشتاق كاشتياق العيل الى جداول المياه. انا مشتاق ليه؟ يزيل الكآبة والاحزان والهموم والمرارة يبدلها لحلاوة، يخلي الانسان يفرح يهلل، ما يعودش كده زي الدكة اللي عن عليها. اصلا شايف دكة كعنين. انت الدكة يا مرحب. نزيد في الايمان. بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. امتحان ايمانكم، يكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. نكمل في الإيمان. ونمرة 2، وده الشيء المهم والخطير، نكمل في المحبة. نكمل في المحبة. السهم اللي حيضربه الشيطان في الأيام الأخيرة، واعتقد ان احنا في الأيام الأخيرة، يضرب محبة المؤمنين. ما يخليش 2 يحبوا بعض، ما يخليش 2 يحبوا بعض جوا وبره. معقولة؟ لأن المسيح قال من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. المحبة تنعدم تنعدم، والخصام والصراعات والطمع والطمع، وكل واحد يقول يلا نفسي يلا نفسي، تلاقي فلان عايز يخرب بيت فلان، وفلان عايزة تخرب حتى بيت اخوها عايزة تخربه. ليه يا بنتي؟ مفيش محبة، مفيش محبة، مفيش. من كثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين. لا، ايام هتمر بسرعة، هتمر بسرعة. احنا نعمر ما نخربش، نبني ما نهدمش، نعالج ما نجرحش. بيقول أما من حفظ كلمته، كلمة ربنا يعني، فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. فحقا في هذا قد، مين اللي يحفظ الوصية، اللي يحفظ الكلام، محبته تكمل محبته. ومن غير محبة محدش حيوصل، يعني من غير المسيح المحبة محدش حيوصل. تعيد صوابعك شمعة مش حتوصل. وعلى ايه؟ على ايه يا رب؟ كملني كملني، انا انسان غلبان، انسان غلبان، احميني احميني، وثبت اقدامي على طريق الابدية، واملاني بالمحبة رب المحبة. بيقول ان احب بعضنا بعضا، يعني لما نحب بعض، ان احب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. محبته قد تكمل لما نحب بعضينا وما نفحطش ورا بعض وما ننهش في سيرة بعض وما نزرعش خصومات بين بعض وما نروحش من ورا ونتكلم من ورا ونتكلم، حتى لو ما كانش حد سامع، هو اللي الديان واقف على الباب، هو سامع وهو شايف. ان احب بعضنا بعض، ليه ما نحبش بعض؟ ليه الانسان يفكر في نفسه؟ ده الانسان المسكين الاعمى يفكر في نفسه بس، في نفسه، وان شاء الله الدنيا تتحرق. لا، ده مش اسلوب المسيح، ودي مش روح المسيح. روح المسيح اني احب اخويا زي نفسي، واخويا هو اي انسان، اي انسان احب الكل، ما يكونليش عدو في وسط الناس. يبقى في المحبة نمرة 3 في القداسة. قداسة يعني التخصيص لربنا، تخصيص. كونوا قديسين يعني كونوا مخصصين مدشنين للرب. لما طلعنا من المعمودية على طول اغتسلنا تبررنا تقدسنا، يعني طلعنا بقينا نصارى، تنصرنا يعني بقينا نصارى، بقينا ربنا، يعني ايدي دي بتاعت ربنا، ما اقدرش استخدمها للعالم. عيني فكري قلبي كلي ملكا ليسوع، اشتراني بالدم، تقدسنا. زي ما بندشن اواني للمذبح لا يمكن تستعمل خارج المذبح، احنا بدشنا للمسيح لا يمكن العالم يستخدمنا. فبيقول حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي، وانا ايه؟ وانا للعالم. انا اتصلبت للعالم والعالم مصلوب ليا، انا اتقدست تخصصت لربنا. فبيقول اذ لنا هذه المواعيد ايها الاحباء لنطهر ذواتنا، لنطهر ذواتنا، عملنا احنا لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. علينا عمل، علينا عمل نطهر ذواتنا، نطهر في أبعد عن كل دنس، عن كل نجاسة. بلاش الكلمة اللي حتدنس لساني وتدنس فكري، بلاش النظرة الشريرة اللي فيها شهوة، بلاش الرجلين تمشي في طريق الشر، بلاش الإيد تمتد للخطية. نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد. يبقى نكمل في الإيمان، في المحبة، في القداسة، نكمل في الوحدانية. لما ابتدت الكنيسة يقول كان الجميع بنفس ايه؟ واحدة، وحدانية، نفس واحدة. بيقول فإذا اطلب اليكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. اي جميع جماعة منقسمة تخرب، اي خدمة منقسمة تخرب، اي بيت منقسم على ذاته يخرب. لابد يكون في الوحدانية، رأي الست زي رأي الراجل، والاثنين رأيهم واحد، رأيهم واحد، ماشيين في سكة، خاضعين لمشيئة الرب، والاثنين بيقولوا لتكن لا ارادتي بل ارادك يا رب. المسيح هو الرأس، رأس البيت ورب البيت، ناخد مشورته في الصغيرة والكبيرة. نكمل في الوحدانية، في الوحدانية. وبعدين شيء يطمننا جدا، صح هنجاهد، هنجاهد وعلينا عمل، لكن الله بيطمننا بيقول وانا هساعدكم، انا هكملكم. لما يلاقيك مخلص وامين ايد البركة تمتد ليك، ولما يلاقيك مخلصة وامينة ايد البركة بيقول ايه؟ وإله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي ليكملكم في كل عمل صالح. هو حيكملنا، هو حيكملكم في كل عمل صالح، بس انت تكون امين، تكون امين، والشوق في قلبك بيزيد انك تعيش الكمال وانك تمجدي اسمه. بيقول مرة تانية اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. هو حيثبت اقدامك ويكملك ويشددنا ونبقى أشداء وأقوياء في الحرب، لا نعرف الهزيمة لكن نعيش أعظم من منتصرين، ونغني يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفدي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفدي الأمين من صلب لأجلنا. هيا يا شعب المسيح هيا للجنب الجريح نقهر ونستريح من كل أتعبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفدي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفدي الأمين من صلب لنا. نسعى عنه سفراء إلا نبالي بحنائنا، نسعى عن رسوخ راء الانوب ليب على ناظرين للسماء حيث ياتي عوننا ناظرين للسماء حيث ياتي عوننا يعظم انتصارنا بالذي احبنا يعظم انتصارنا بالذي احبنا يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا بنشكرك لان لينا فيك نصرة عظيمة بنشكرك لانك سددت الدين عنا وعطيتنا حرية وخلاص بنشكرك لانك صرت لينا اب طيب وحنين رفيق قربتنا ضامن سلامتنا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك ساعدنا نحبك من كل القلب نتمسك بيك نتمسك بيك ننظر اليك وحدك وليس سواك وليس سواك كرامة ومجد ليك كرامة واللي خلصتنا ياللي فديت نفوسنا ونجيتنا كرامة ومجد ليك اخلي الشكر قلوبنا شعبك غنم مرعاك ولادك وبناتك الغاليين عليك كل واحد له طلبة كل واحدة ليها طلبة استجيب الطلبة اسمع عجبا اسمع عجبا فك القيود حرر ولادك وبناتك ابطل كل المحاربات واعطي لشعبك نصرة عظيمة بحسب وعدك امين كلنا نرفع قلوبنا ليه سامحنا واغفر خطايانا اغفر خطايانا يا رب عالج البغضة اللي في قلبي واملاني بالمحبة يا رب واملاني بالمحبة انا بزرع خصومات بين اخوة انت ما تحبش كده يا رب ساعدني اصنع سلام اصنع سلام اديني نعمة وبركة تكون غربتي مرضية امامك حتى لما اقف قدامك ما كنش مخزي ما كنش مخزي يا رب عالجني انا المعيوب واستر عيوبي في الدم وغطينا كلنا بدم الحمل سلامك يا ملك السلام فينا المهموم بدد همومه فينا الحزين فرح وعزيه فينا المتضايق فك ضيقته ونجيه فينا المريض المسه واشفيه فينا المقيد فك قيوده وحرره ادي نعمه ادي نعمه يا صانع الخيرات يا صانع الخيرات يا صانع الايات والمعجزات عبيدك لجأوا اليك ولادك وبناتك لا تردهم فارغين اعبر الى الكل ببركة عظيمة يا رب لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهبة عطية الروح القدس تكون معكم امضوا بالسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم